السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس السابع، المجلس السابع من اجتماعنا على تفسير سورة يونس ومدارستها من خلال تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. نحاول أن نلتمس ما في هذه السورة من الإيمان والعلم والهدى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الكتاب. نحن وقفنا إلى عند قول الله تبارك وتعالى، ونحن في المجلد الثامن عشر شباب، المجلد الثاني عشر، آسف، الثاني عشر، طبعة دار عالم الكتب من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، عند قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم، صح؟ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. قبل أن نبدأ شباب، الله تبارك وتعالى ذكر في هذا الكتاب تكذيب هؤلاء وافتراءهم، وذكر تبارك وتعالى ما عليه هؤلاء من الباطل، وأنهم لا حجة لهم، وأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاءهم بالبينات والنذر، وأنهم كذبوا ولم يؤمنوا. فلعل قائلا يقول: يعني هؤلاء ألم يسمعوا آيات الله؟ ألم يعقلوا حجج الله؟ فالله تبارك وتعالى يبين هذا المعنى كما قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وكما قال: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وكما قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فربنا قال هنا في الآية: ومنهم من يستمعون إليك. يستمعون يعني تتلى عليهم الآيات، تمام؟ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. أفأنت يستمعون إليك، يعني إذن هم قامت عليهم الحجة، أليس كذلك؟ يعني هم سمعوا هذه الآيات لكنهم لم ينتفعوا بها، لأنه لابد من حضور القلب وإرادة الهدى. الله سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لا هي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع وهو شهيد. ماشي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن هؤلاء المشركين من يستمعون إلى قولك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يقول: أفأنت تخلق لهم السمع ولو كانوا لا سمع لهم يعقلون به أم أنا؟ وإنما هذا إعلام من الله عباده أن توفيق الإيمان للإيمان بيده لا إلى أحد سواه. يقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كما أنك لا تقدر أن تسمع يا محمد من سلبته السمع، فكذلك لا تقدر أن تفهم أمري ونهي قلبا سلبته فهم ذلك، لأني ختمت عليه أنه لا يؤمن. طبعا هذه الآيات شباب هي بيان لمعنى قول الله تبارك وتعالى: أفأنت تكره الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وليس عليه الإسماع. الله هو الذي يسمع وهو الذي يهدي، يعني نفس الآية يهدي الله بها ونفس الآية يضل بها، كما قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. نفس الآية. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمعون إليك. إذن هؤلاء استمعوا إلى الآيات ومع ذلك لم يؤمنوا بها، فالآية ليست ملزمة للإيمان. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ما معنى ولو كانوا لا يعقلون يا شباب؟ أيوة، يعني ما موضعها هنا؟ لا يا شباب، يعني هم عندهم أمران: الإنسان الذي لا يسمع يمكن أن يعقل، لذلك هم قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيوة نعم، يعني أقصد أقول يعني اجتمع. أيوة لا يعقلون. أيوة، لو أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. المراد هنا شباب أنهم اجتمع فيهم أمران، أن يعني زي ما نقول لك إيه، أنت عايز، حاول أجيب لك مثال ليه، خليه هي نفس المثال ده. أفأنت تسمع الصم، يعني هو اصلا اصم ولا يعقل. يعني عارف انت لو واحد اصم تستطيع انك انت تشاور له ويفهم، لا هو اجتمع معه ان هو اصم ولا يعقل، فالاثنين دول مع بعض فكيف تفهمه؟ هو ده معنى بالضبط يا شباب، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. نفس المعنى بالضبط يا شباب، فمن يهديه من بعد الله. إذن هذا فيه أمران، الأمر الأول أنه على الرسول البلاغ المبين، تمام، ليس عليه لا الإسماع ولا الهداية، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، تمام. الأمر الثاني فيه إعلام أن من قدر الله تبارك وتعالى عليه الضلال فلن يهديه أحد بعد الله تبارك وتعالى، كما في قول الله سبحانه وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى منهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يقول تعالى ذكره ومن هؤلاء المشركين مشركي قومك من ينظر إليك يا محمد ويرى أعلامك وحججك على نبوتك ولكن الله قد سلوه التوفيق فلا يهتدي. يعني هذا يدل يا شباب على أمرين، على أن الآيات فيها نظر وفيها الاستماع، وآيات النفس والآفاق فيها النظر، وآيات الوحي فيها الاستماع. لذلك الكفار يوم القيامة نفوا الاثنين، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولا تقدر أن تهديه كما لا تقدر أن تحدث للأعمى بصر يهتدي به، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يقول أفأنت يا محمد تحدث لهؤلاء الذين ينظرون إليك وإلى أدلتك وحججك فلا يوفقون للتصديق بك أبصارا ولو كانوا عميا يهتدون بها ويبصرون. هذا تفسير، لكن في تفسير آخر أرى أقوى أن المراد هنا بالبصيرة وليس البصر، كما قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمراد هنا عمى القلب وليس عمى النظر، واضح؟ يعني أخص العمى هو عمى القلب وليس عمى البصر، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة وإنما الذي يملك نفسه، يعني هذا هو أحق من يوصف بالقوة الذي يملك نفسه. زي بالضبط ما هو أحق العمى؟ عمى القلب وليس عمى النظر. فربنا بيقول إن هؤلاء اجتمع معهم أمران، واضح، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. العمي بدأ فاقد الإيه؟ فاقد البصر، ولو كانوا لا يبصرون يعني هو مع ذلك قلبه أعمى، تمام، يعني هو أعمى النظر وقلبه أعمى، يعني اجتمع معه البصر والبصيرة، يقول لك أعمى البصر والبصيرة. تفضل. فكما أنك لا تطيق ذلك ولا تقدر عليه ولا غيرك ولا يقدر عليه أحد سواي، فكذلك لا تقدر على أن تبصرهم سبيل الرشاد أنت ولا أحد غيري. نعم. إن ذلك بيدي وإلي. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وكذا وقال نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، لأنهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إنهم يعني أتنا بما تعد، فهو قال خلاص أنا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، مع أن هذا النصح ينفع مع غيرهم، لكن إذا أراد الله غواية أحد، إحنا عندنا أمرنا يا شباب أنه إذا أراد الله غواية أحد فلن يهديه أحد، لكن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. أنت تراه أن الله سبحانه وتعالى كذا قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، هذه يذكر سبب، ويضل الله الظالمين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، لازم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون، لأن الله سبحانه وتعالى غني عنا تبارك وتعالى. فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب شباب، إذا كان نبي من الأنبياء يكلمه الله مثل مثلا موسى عليه السلام كلمه الله تكليما وكذبه قومه ومع ذلك لم يقنط ولم يشك فيما هو عليه، فكيف الآن بشخص مثلا عنده آية أو آيتين يجادل بها شخصا كافرا وهذا الشخص يرد فيقنط ويقول أكيد أنا ليس في خير، واحد قال لي كده بيقول لي يعني لو كان كلامي حق كان استجاب الله له كان استجاب الناس له، قلت ابني أنت لا تقرأ القرآن، أنت بتشوفش في القرآن، يعني أنت عندك آية أو آيتين هناك أنبياء أتوا بآيات بينات ولم يؤمن بهم، فكيف أنت تظن إن هذا يشككك فيما أنت عليه من الحق؟ من الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي يا شباب، كما أن الآيات من عند الله فالهداية بيد الله، قل إنما الآيات عند الله صح، وإنك لا تهدي من أحببت في الآية الأخرى. نعم تفضل. صح. نعم صحيح صح. أحسنت بارك الله فيك، الله يفتح عليك. فالله سبحانه وتعالى قال مثلا في آية ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هل المراد هنا بالسمع اللي هو الإدراك؟ لا، المراد اللي هو سمع الاستجابة، لأن السمع مثلا كلمة سمع الله لمن حمده معناها استجاب، إن ربي لسميع الدعاء ما معناها الاستجابة، فهمنا كده؟ فالسمع يأتي بمعنى الاستجابة. فربنا قال مثلا أحيانا ينفع عنهم السمع، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ وفي آية أخرى يقول ما كانوا يستطيعون السمع، وآية أخرى وكانوا لا يستطيعون سمع. فنفي السمع هنا ليس معناه أنهم لم تقم عليهم الحجة، ولكن السمع هنا بمعنى الاستجابة، السمع الذي فهذا يدل يا شباب على أن المراد من الأمر هو العمل. وفي آيات أخرى شباب مثلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإيه؟ من الإنس الجن، من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. تمام. في آية أخرى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يعني ربنا جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ما أغنت عنهم إذ كانوا، فهذا يدل على أن الجاحد ما يغني عنه لا سمعه ولا بصر ولا قلبه. هذه الثلاثة شباب عليه السلام وكذا الحمد لله سلامتك بارك الله فيك، أصل الهدى في هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد، لذلك ربنا قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الثلاثة، الإنسان يسمع ويبصر ويعقل بقلبه، إن القلب يعقل، العقل ليس في الإنسان شيء اسمه العقل، وإنما العقل هو عمل يقوم به القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، القلب هو الذي يعقل ويتدبر ويتفكر ويؤمن ويكفر ويأثم ويمتحن، كل هذا في القلب. فما أغنى عنهم إذ كانوا، أيوه صحيح خلاص، ما يفرق عن الأنعام، لأن الأنعام تعيش تأكل وتتمتع، فهو بالضبط بل هم أضلوا سبيلا، لأن الأنعام ليس فيها الآلات التي تجعلها تعبد الله تبارك وتعالى. وأنت الله سبحانه، تصور إنسان نال كل الأوسمة وأخذ أعلى الشهادات في كل العلوم ولم يعقل أن له خالقا يستحق أن يعبد، فما أغنى عنه علمه؟ يعني لو أن الإنسان لم يعلم في هذه الدنيا إلا أنه عبد لله وعبد الله، هذا خير من ملء الأرض من هذا الضائع. لذلك ربنا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضاع سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم صحيح. لذلك ربنا قال إنما يستجيب الذين يسمعون، فالمراد هنا بالسمع الذي يعني سمع سمعا يعمل به. ماشي تفضل. وهذا من الله تعالى ذكره تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن جماعة ممن كفر به ومن قومه وأدبر عنه فكذب، وتعزية له عنهم، وأمر برفع طمعه نابتهم إلى الإمام. خط خط تحت بقى الجملة ده شباب، يعني حتى منكم اللي بيقرأ من الجهاز يعلم على الكلام الجميل ده. هذا هو قليل الطبري، قليل ما إيه يعني، في بعض المواضع صراحة بيستخرج منها فوائد جميلة جدا، لأنه في الأصل اهتم بالتفسير أكثر من الاستنباط. هذا من أجمل المواضع شباب، اللي هي الرسائل في كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا كم شيء يا شباب، أول شيء هي تسلية، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قام بما عليه، أدى الأمانة وبلغ، تمام، وأنذر وبشر، فليس عليه شيء، ليس عليه هداهم ولن يسأل عنهم، صح؟ طب الأمر الثاني أنه يقطع طمعه في أن يسمع من لم يرد الله تبارك وتعالى هدايته. وانت تلاحظ تصعيب الأمر يا شباب، تصعيب الأمر. تصور واحد ما بعرفش يسوق عربية سيارة، هو بعرف يسوق السيارة وهو مفتح، طب ما بالك لو احنا غمينا له عينيه هيعرف يسوق؟ ده أكثر صعوبة. فلما ربنا تبارك وتعالى يقول أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون، يعني هو أعمى البصر والبصيرة الاثنين مع بعض، كل هذا إيه؟ كل هذا بيان أن من أراد الله تبارك وتعالى إضلاله فلن يهديه أحد من بعد الله تبارك وتعالى. يبقى هذا يؤكد يا شباب، يؤكد أنك وإن كنت مهتديا لا بد أن تكثر من سؤال الله تبارك وتعالى الهداية. لذلك ربنا ذكر دعاء الراسخين في العلم، ماذا يقولون؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. كلمة من لدنك، كلمة من لدنك تأتي في القرآن للأمور التي ليست بأسباب من العبد. هب لي من لدنك ذرية طيبة، سيدنا زكريا، كلمة من عند الله، قالت هو من عند الله، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، تمام؟ تمام. من لدن الله يعني أنت تقول لا حول لي ولا قوة إلا بالله، التثبيت بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى أولا هداية الله لك هي فضل من الله، ما كنت لتهتدي لولا أن هداك، ده أول شيء. ثباتك على هذه الهداية هو أيضا من الله، وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، علمنا وأعنا على العمل به وثبتنا عليه حتى نلقى. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. شوف يا شباب والله العظيم هذه الآيات عظيمة، دايما تيجي مع بعض كده، المشيئة والحكمة ونفي الظلم عن الله. لأنك أنت ممكن تقول لا، طيب ما هو إذا قدر الله على فلان الضلال طب هو يعمل إيه؟ هذا يثبت القدرة. فلابد أن تعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا. شوف أنا قلت لك إن أي آية يذكر فيها قدر الله لا يكتفى فيها بالعلم والكتابة والخلق كما يقول كثير من الناس، لا يكادون يذكرون في القدر إلا هذه الأربعة. هذا ليس صحيح يا شباب، لابد أن تذكر أن الله غني عن العالمين وأنه لا يظلم مثقال ذرة وأنه حكيم سبحانه وتعالى. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قدرته ومشيئته، تمام، ذكر إن الله لا يظلم الناس شيئا، يعني حينما قدر على فلان أنه يضل فإنه لم يكن ظالما له سبحانه وتعالى. طب تفاصيل هذا أنا يمكن أعلمه؟ لا يلزم أن أعلمه، حتى لو علمنا ربما على السؤال. لا أقصد أقول أنت مش لازم، يعني ممكن أنت مثلا تقول فلان ده طيب وكويس، طب لماذا لم يسلم؟ الله أعلم بالمهتدين، ربك سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين، تمام؟ يبقى هذه الآيات كثيرة يا شباب، لو ذكر الله عقابه أو إهلاكه لابد أن يذكر أنه بسبب أعمالهم، كويس كده؟ وبقدر أعلم، فكلا أخذنا بذنبه، فهمنا؟ الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. يقول تعالى ذكره إن الله لا يفعل بخلقه ما يستحقون منه، لا يعاقبهم إلا بمعصيتهم إياه، ولا يعذبهم إلا بكفرهم به، ولكن الناس، يقول ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم باجترامهم ما يورثها غضب الله وسخطه. طيب دي فايدتها يا شباب أنك أنت لا تحزن عليهم، لأنك أنت أحيانا تحزن على الإنسان في موضع لا صح أن تحزن عليه. يعني حينما شباب يكون إنسان طالب خلاص ما بيفتحش كتاب طول السنة نهائي، تمام، وصيد في الامتحان، ده أمر متوقع طبيعي، تحزن عليه ليه؟ لما يكون واحد مجتهد وشدد حيله وكده لكن هو فهمه ضعيف تزعل. إنما في واحد أصلا لا يكترث وليس لا يأخذ بأسباب الهداية، فأنت كيف تحزن عليه؟ لا يستحقون أصلا. كيف آسى على قوم كافرين؟ شفت المعنى الجميل؟ كيف آسى على قوم ولكن لا تحبون الناصحين؟ هو لا يحب الناصح ولا يستحق أن تأسى عليه أصلا. فضل. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم. وإنما هذا إعلام من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به أنه لم يسب هؤلاء الذين أخبر جل ثناؤه عنهم أنهم لا يؤمنون الإيمان ابتداء منه بغير سبب. أيوة، حطوا بقى خط تحت دي مهمة جدا. الإيمان ابتداء منه بغير جرم سلف منهم. نعم. وأخبار أنه إنما سلبهم ذلك باستحقاق منهم سلبه. صح. لذنوب اكتسبوها فحق عليهم قول ربهم وطبع على قلوبهم. إذن حق عليهم قول ربهم بأعمالهم. شوف ربنا قال بل طبع الله عليها بكفرهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. باء السببية هنا فبظلم. فلما زاغوا أزاغ الله صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أصل عظيم العدل وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. القول في تأويل قوله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء رضوا بالحياة الدنيا لابد أن تستصحب هذا. لما رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها غفلوا عن آيات الله. فربنا ضرب لهم مثلا لهذه الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا. ثم الآن يبين كيف ينظر هؤلاء إلى الحياة الدنيا حينما يحشرهم الله للجزاء كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينه. فحينما يرى الكافر يعني حينما ينظر الكافر إلى الدنيا التي كان يعيش لها ويطمئن بها ويحزن بفقدها ويفرح بنيلها حينما يراها في الآخرة كأنها ساعة. يقول تعالى ذكره ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف الحساب كأنهم كانوا قبل ذلك لن يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون فيما بينهم ثم انقطعت المعرفة وانقضت تلك الساعة. يقول الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. طيب ذكر هنا شباب حشران إلى الآن. الحشر الأول عايزين نعرف الفرق بين الحشر الأول والحشر الحشر الثاني. تفضل. لا الآية الأولى مكانكم أنتم وشركاؤكم. لا أنا عايز أعرف الفرق بين الآيتين. واحد تأمل. لا ما تجاوبش بسرعة. تأمل في الآيتين. هديك فرصة كده تأمل في الآيتين. الفرق ما الفرق بين هذا الحشر والحشر الثاني؟ اقرأ اقرأ اقرأ من الآيات. اقرأ فكر فكر مع نفسك. الآية اللي ذكرت. أيوة. يوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. بص في المصحف وانظر. لا الحشر هو جمع الناس من أماكن مختلفة إلى مكان واحد. لسه الآن لا لم يأتي الآن. يوجد حشر من التبشير واحد الآن. لا ما فيش تبشير هنا. لا ده الحشر اللي هو البعث يعني. لا أنا بتكلم عن ذكر الله للحشر أولا ثم يعني تكرار هذا ثانيا. ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الأولى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. صح ولا لا؟ احنا عايزين نعرف الفرق بين هذا الموضع وهذا الموضع. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. شغل الطاسة. ها قول يا قول. لا ازاي مش فاهم انت كده شغلت الطاسة؟ لو ما شغلتهاش كان ايه اللي يحصل؟ ما اقرا يا ابني الايه يا ابني. لا انا ما تبص يا ابني في الايه. ماشي انا مش هجاوبك صح ولا خطا عشان ندي فرصه للشباب الباقيين. ها ماشي في حاجه تانية عندك؟ طيب لو عندك حاجه تانية كنت طردتك. كفايه دي كفايه. خش يا فارس. الله يفتح على ابيك. او ده جمال او انت كده معلم جدا. انت بدات صح. انت مشكلتك ايه بقى يا احمد؟ ان انت مش بتنظر في الايه. بص في الايه الآية بتتكلم عن إيه؟ كمل كمل يا فارس. صح. ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا. فكر. خليه فرصة. يعني كويس انت قربت. طيب مين تاني يا شباب؟ احنا كده بدأت انت تاخد الفكرة. تفضل يا شباب. ايوه بص يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حلو كده. ربنا يبين هنا ان هؤلاء مشركون وانهم ظنوا ان عبادتهم للاصنام تشفع لهم عند الله او تنفعهم. فربنا ذكر هذا المشهد تحديدا. شوف ربنا قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم. يبقى ما دام هذا ذكر يبقى استدعاء انهم عبدوا من دون الله او اتخذوا شفعاء من دون الله هذا معنى الله سبحانه وتعالى يريد ان يبينه كيف حال العابد مع المعبود. خلاص مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فرقنا وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يبقى إيه؟ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر البراءة. يبقى هذا الموضع الله سبحانه وتعالى يبين به ضلال من اتخذ شفعاء من دون الله تبارك وتعالى أنهم سيتبرؤون منه ولن ينفعوه يوم القيامة. تمام كده؟ وإن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. دي كده انتهت. طب ما احنا عندنا بقى معنى اخر. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون. خلاص كده هنا بقى استدعي انت دي. ارجع بقى للموضع اللي معانا تاني. قال الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني هذه الحياة الدنيا التي اطمأنوا بها لم يرجوا لقاء الله، يعني هم رضوا بها واطمأنوا ولم يرجوا لقاء الله وغفلوا عن آيات الله كيف سينظرون إليها؟ يبقى الأول حسرة في تبرؤ الشركاء منهم، وهذه حسرة أخرى إن هم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يبقى هم لما لا يرجون لقاء الله ده يتضمن عدم الرجاء، التكذيب صح، وعدم العمل وعدم التوقع والاستهزاء والاستعجال. فربنا سبحانه وتعالى يبين حسرتهم هنا من وجه آخر، أنهم رضوا بالحياة الدنيا وهذا أعظم الإيه؟ الخسارة، كما قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. تفضل. لا تعكس، لأن الباء بتدخل على المتروك باستبدالهم الدنيا بالدار الآخرة. يعني الشيء اللي انت بتتركه تحط الباء معاه. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالشيء المتروك حط مع الباء. تمام؟ صحيح. الله يفتح عليك بالضبط. لما قال يا ليتني قدمت لحياتي. تفضل. يقول الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد غبن الذين جحدوا ثواب الله وعقابه حظوظهم من الخير وهلكوا. بص يا شباب، احنا عندنا اربع الفاظ تتكرر في القران مهم جدا انك تجمعها. لفظ الفلاح والفوز من جهه، ولفظ الخيبه والخسران من جهه. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقد فاز ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وفي المقابل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، او قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. واضح؟ الفلاح هو البقاء في الخير، والفوز هو الظفر، إن الإنسان يظفر بالشيء. فربنا سبحانه وتعالى يبين أعظم الخسارة، وهي من قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يبقى هذه الآية شباب ترجعها. يبقى إذن عندنا رجاء لقاء الله تكرر معنا، لاحظ لما ربنا قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، قبلها إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، صح كده؟ وفي عندنا آية أخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون، كأن عدم رجاء لقاء الله هو الذي سينتج عنه كل ذلك. لذلك تأتي الحديث تقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، مثلا فليكرم جاره، صح؟ لأن هذا هو المحرك شباب، هو المحرك. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فالإيمان بالله واليوم الآخر أصل. فهذه السورة من أعظم ما فيها بيان كيف يتصرف من لا يرجو لقاء الله وكيف ستكون حسرته يوم القيامة. وما كانوا مهتدين، يقول وما كانوا موفقين لإصابة الرشد مما فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله، لأنه أكسبهم ذلك ما لا قبل لهم به من عذاب الله. طبعا وما كانوا مهتدين موقعها هنا أنهم كانوا يصفون المؤمنين بالسفاهة، تمام؟ وفي آية أخرى ربنا قال عن المشركين ويحسبون أنهم مهتدون وضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل هذا يبين أن المؤمن هو المهتدي وأن الكافر ما كان مهتديا كان ضالا. يبقى إيه؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، يعني لم يكونوا في هذه الدنيا يسيرون على هدى، لا كانوا على ضلالة. انت حط كده كل آية مثلا النور، المؤمن على بينة على نور على بصيرة على هدى، في المقابل ضع بقى أمامها ما يقابلها في الظلمات، الآخر في كما مثلوه في الظلمات، كذلك مثلا البصيرة الثاني أعمى، كذلك الهدى الآخر ضال، الاطمئنان الثاني حيران موسوس. فهمنا؟ القول في تأويل قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يقول تعالى ذكره وإما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من قومك من العذاب أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم فإلينا مرجعهم. يقول فمصيرهم بكل حال إلينا ومنقلبهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يقول جل ثناؤه ثم أنا شاهد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا وأنا عالم بها لا يخفى علي شيء منها. نعم طبعا هذا كلام للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر المشرك الكافر المكذب، طيب هذا الإنذار هو نبأ، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يرى تأويل هذا النبأ؟ لا يلزم. ربنا سبحانه وتعالى قال وإما نرينك يعني يا محمد بعض الذي نعيدهم اللي هو الإنذار. شوف أنا دائما تصطحب معاك الإنذار أنذر وبشر. قلنا إن فاتحة السورة مهم أنك أنت تطلب شواهد لها. وإما نرينك بعض الذي نعيدهم لأن الله سبحانه وتعالى ما أعدهم في الآخرة أعظم، يعني حتى لو عوقب الكافر في الدنيا على عمله فله جزاء آخر في الآخرة. وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك يعني قبل أن ترى ذلك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، يعني أن الله تبارك وتعالى شهيد وسيحاسبهم ويجازيهم عليه. هذا يدل يا شباب على أن المؤمن لا ينشغل بأن يرى عقاب الله تبارك وتعالى للمكذبين والكافرين والظالمين، لأن الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى، يعني الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى. فالإنسان يعلم أن ربه تبارك وتعالى على كل شيء شهيد وأنه لا يظلم مثقال ذرة ويصدق بهذا الوعد وإن لم يره. تمام؟ تفضل. نعم. ثم الله شهيد على ما يفعلون. يقول جل ثناؤه ثم أنا شاهد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا وأنا عالم بها لا يخفى علي شيء منها وأنا مجازيهم بها عند مصيرهم إلي ومرجعهم جزاءهم الذي يستحقونه. نعم طبعا يا شباب احنا اتفقنا ان في اول السورة ان فكرة استعجال العذاب من المشركين كان امرا حاضرا في السورة، ان هم يستعجلون بالعذاب، وهذا الاستعجال فيه استهزاء وتكذيب وفيه كذلك طعن في هذا الوعيد. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لهؤلاء أنه إذا أراد أن يهلكهم يفلته. طيب المؤمن كيف ينظر إلى هذا الحدث؟ يعلم أن هذا إمهال من الله، أن لكل أمة أجل، تمام؟ والله سبحانه وتعالى لن يفلتهم، يعني إذا أراد أن يأخذهم لن يفلتهم. فهذا يجعل المؤمن يتفرغ للاستقامة والعمل، لا يهمه أن يقول طيب فلان ده ظلم، طب ربنا لم يعاقبه، فلان ده أكل فلان مال فلان، طب فلان ده كاف وألحد، لماذا لم يعاقبه الله؟ هذا ليس لك، فإنما عليك البلاغ وعلينا حساب. يبقى المؤمن يا شباب لما بيعلم ماذا عليه من العمل بيتفرغ قلبه، بخلاف من لذلك ربنا قال ليس عليك هداهم، خلاص يبقى أنت عليك البلاغ، هذا هو الذي تنشغل به. تفضل. وروى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وإما نرينك بعض الذي نعدهم قال من العذاب في حياتك أو نتوفينك قبله فإلينا مرجعهم. القول في تأويل قوله تعالى فإلينا مرجعهم، يعني خلاص أنت يكفي أن تعلم أن الله إليه ترجع الأمور، خلاص تستحضر أن الله سبحانه وتعالى عليم، وهو سبحانه وتعالى القدير لا يظلم مثقال ذرة، وخلاص أنت إذا استحضرت هذا يطمئن قلبك. القول في تأويل قوله تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول تعالى ذكره ولكل أمة خلت قبلكم أيها الناس رسول أرسلته إليهم كما أرسلت محمدا إليكم يدعون من أرسلتهم إليهم إلى دين الله وطاعته فإذا جاء رسولهم يعني في الآخرة. وروى بإسناده عن ابن جريج عن مجاهد ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قال يوم القيامة يوم القيامة. وقوله قضي بينهم بالقسط يقول قضي حينئذ بينهم بالعدل وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا ولكن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء من أهل الإيمان يجازى المحسن بإحسانه والمسيء من أهل الإيمان إما أن يعاقبه الله وإما أن يعفو عنه والكافر يخلد في النار فذلك قضاء الله بينهم بالعدل وذلك لا شك عدل لهم. يبقى إذن هذه السورة فيها أكثر من أمر في هذا السياق. الأمر الأول أن لكل أمة أجل، يعني أن الله لا يلزم أن يعجل العقوبة أو الهلاك. الأمر الثاني أن رسول أو أتباع الرسول أي رسول يعني لا يلزم أن يروا عقاب الله وإهلاكه لمن كفر، يكفي أن يصدقوا بوعد الله تبارك وتعالى. وفيها كذلك أن قضاء الله يكون بالقسط ولا يظلم ربك أحدا. وروى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قضي بينهم بالقسط قال بالعدل. القول في تأويل قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول تعالى ذكره النبي بعد كل هذا يستمرون في التكذيب متى هذا إن كنتم صادقين، يبقى هذا يدل على إيه؟ على أنهم يستعجلون بالعذاب. وهذا يرجح عندي الوجه الأول الذي ذكرناه في قول الله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير كما يعجل لهم الخير لو عجل لهم الشر لقضي إليهم أجلهم. نفس السياق هنا بالضبط. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول هؤلاء المشركون من قومك يا محمد متى هذا الوعد الذي تعدنا أنه يأتينا من عند الله وذلك قيام الساعة إن كنتم صادقين أنت ومن تبعك فيما تعدوننا به من ذلك. لا هو ليس قيام الساعة، هو المراد هنا الإهلاك وليس قيام الساعة، يعني المراد أمرين والوعد اللي هو تعذيب الله أو إهلاك الله أو قيام الساعة، يعني كل هذا يشمل كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ولما قالوا فأتينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين نفس الشيء. القول في تأويل قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول تعالى ذكره قل يا محمد لمستعجليك وعيد الله القائلين لك متى يأتينا الوعد الذي تعدنا إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي أيها القوم أي لا أقدر لها على ضر ولا نفع في دنيا ولا دين إلا ما شاء الله أن أملكه فأجلبه إليه بإذنه. يقول تعالى ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم فإذا كنت لا أقدر على ذلك إلا بإذنه فأنا عن القدرة على الوصول إلى علم الغيب ومعرفة قيام الساعة أعجز إلا بمشيئته وإذنه لي في ذلك لكل أمة أجل. يقول لكل قوم ميقات لانقضاء مدتهم وأجلهم فإذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم لا يستأخرون عنه ساعة فيمهلون ويؤخرون ولا يستقدمون قبل ذلك لأن الله قد قضى ألا يتقدم ذلك قبل الحين الذي قدره وقضاه. القول في تأويل قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه. نعم. لا طبعا، كيف هذا؟ الرسول هو الذي يأتي يعلم الناس، فالله سبحانه وتعالى ما كان معذبا قوما حتى يبعث فيهم رسولا. لا ماشي، لكن هو هذا وهذا يوم القيامة في القضاء، لكن هو في الدنيا لا يأخذ قوما حتى يبعث فيهم رسولا أو تقوم فيهم الحجة، واضح؟ لكن هو في الشق الثاني يرد على هؤلاء الذين يقولون متى هذا الوعد، يعني متى يقضي الله بيننا أو متى يؤاخذنا بأعمالنا، فهمت؟ هم كانوا يظنون أن هذا الوعد يجب أن يتحقق فور كفرهم. لا، نقول أن إمهال الله سبحانه وتعالى منه مثلا أن يؤمن الكافر، وأنه أنه ابتلاء للمؤمن وفتنة للكافر المكذب، فهذا سياق وهذا سياق. تفضل. يقول تعالى ذكره، يقول تعالى ذكره قل يا محمد القول في تأويل قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بياتا، يقول ليلا أو نهارا، وجاءت الساعة وقامت القيامة، أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم. يقول الله تعالى ذكره ماذا يستعجل من نزول العذاب، ماذا يستعجل من نزول العذاب المجرمون الذين كفروا بالله وهم الصالون بحره دون غيرهم. نعم، هذا المعنى عظيم جدا يا شباب. ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا عندنا قوم وعدوا، يعني توعدهم الله بالعذاب وتأخر عنهم العذاب، أمهلهم الله، فهم يستعجلونه يريدون تعجيله، فربنا قال يعلمه كيف يجيبهم، ماذا يقول لهم. فقال الله عز وجل قل أرأيتم، أرأيتم دي يعني لابد أن يكون لها جواب، أنت انتظر هذا الجواب. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، يعني أنتم بتقول تجعلون، ركز كده، تجعلون التصديق بالعذاب عند مجيئه، قلتم لن نصدق به حتى ينزل بنا. طب ما الذي ينفعكم إذا آمنتم به في هذا الوقت؟ هو نزل بكم أصلا. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، يعني قد يأتيكم في أي وقت، في أي وقت. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ تعرف لما في واحد طالب يكون خايف جدا وعمال يقول يا إمتى الامتحان يجي، يا إمتى، فأبوه يقول له أنت بالذات المفروض تتمنى أن الامتحان ما يجيش، فاهم كده؟ فربنا يقول قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. المفروض أن المجرم لا يستعجل العذاب، فكأن هؤلاء، هذا كله شباب للأصل الذي في السورة، وهو الذين يؤمنون في الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان ولا ينفعهم فيه الإيمان، صح كده شباب؟ نفس الشيء، هو نزل بهم العذاب، قالوا أول ما ينزل بنا سنؤمن. طب ماذا ينفعك الإيمان هنا؟ زي ما فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال أنا وقد عصيت قبل. فالإيمان هنا أولا لا يسمى إيمانا، لم يكن ينفعهم إيمانهم، لذلك ربنا سماه إيمانهم، إيمانهم هم، هو ليس إيمانا، لأن الإنسان الذي رأى الجنة والنار ورأى العذاب يعني هذا ليس إيمان، هذا أمر مشاهد. الإيمان يكون إيمان بالغيب، ما لك لا تأمن على يوسف، لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. فالإيمان معناه أنك تأتمن من أخبرك، إنما لو أنت شاهدت الشيء فهذه مشاهدة، هذا ليس إيمانا. فربنا يقول قل أرأيتم إن أتاكم عذابه، يعني عذاب الله، عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، يعني لن ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت. تفضل. يقول الله تعالى ذكره ماذا يستعجل من نزول العذاب المجرمون الذين كفروا بالله وهم الصالون بحره دون غيرهم ثم لا يقدرون على دفعه عن أنفسهم. القول في تأويل قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. يقول تعالى أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها المشركون آمنتم به، يقول صدقتم به في حال لا ينفعكم فيها التصديق، وقيل لكم حينئذ الآن تصدقون به وقد كنتم قبل قبل الآن به الآن به الآن يا شباب تماما كأي آية الآن وقد عصيت نفس الشيء بالضبط. شوف دايما لما تربط الآيات بعضها ببعض شوف عشان تفهم لماذا جاءت هذه القصة ولماذا جاءت هذه الأحداث في القصة بل لماذا جاءت هذه الكلمات. مش نفس الكلمة هنا بالضبط يا شباب ولا لا؟ بالضبط هي ثم إذا ما وقع آمنتم به لما وقع وعيد الوعيد الذي كان يذكره موسى لفرعون لما وقع آمن قال الله له الآن هو نفس بالضبط الآن نفس الشيء وقد كنتم به تستعجلون. كلمة تستعجلون تدل على ماذا؟ تستهزئون تكذبون لا تعملون له لا ترجونه فلما وقع بكم آمنتم به لا ينفع. أذوق الآن ما كنتم به تكذبون ومعنى قوله أثم في هذا ذلك شباب أعظم حسرة أن الإنسان يتحسر على شيء لا يمكنه تعويضه. إنسان يوم القيامة قال الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. لذلك ربنا جعل هذه السورة اسم سورة يونس وأعظم ما فيها قوم يونس لما آمنوا في الوقت الذي يقبل فيه الإيمان قبل الله إيمانهم. فهذا تعليم من الله أو إنذار من الله سبحانه وتعالى للمشركين أن يؤمنوا ما يزال أمامكم الوقت. ومعنى قوله أثم في هذا الموضوع أهنالك وليست ثم هي التي تأتي بمعنى العطف. القول في تأويل قوله تعالى ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يقول تعالى ذكره ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله طبعا أعظم الظلم هو الشرك. ذوقوا عذاب الخلد تجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبدا الذي لا فناء له ولا زوال إلا بما كنتم تكسبون. نفس الشيء الأصل اللي مستمر معنا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه تبارك وتعالى. نعم في هذا الوقت في هذا المشهد في هذه الساعة أثم إذا ما وقع يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن ذلك وقع ففي هذه الحال جايين تؤمنوا دلوقتي ما ينفع الإيمان. يقول يقال زي أبو إبراهيم عليه السلام كما الحديث في البخاري يلقى إبراهيم أباه آزر خلاص فهو أبو آزر يقول له اليوم لا أعصيك بعد ما إيه ما شاف العذاب خلاص اليوم لا تعصيني خلاص فهمت راحت كده. يقول يقال لهم فانظروا هل تجزون أي هل تثابون إلا بما كنتم تكسبون. نعم. يقول إلا بما كنتم تعملون في حياتكم قبل مماتكم من معاصي الله. القول في تأويل قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي ده هذه من الحيل أيضا يعني هم قالوا متى هذا الوعد فأجيب عنهم هيدخلوا في حجة أخرى. معقول اللي أنت بتقوله لنا ده صح يعني هل الكلام ده صح فاهم ده يعني ليس لهم حج. هذه الصورة شباب من أعظم الصور التي يراد بها بيان أن كل من ليس مسلما وكل من كان على باطل ليس عنده أدنى حجة بل ليس عنده أدنى شبهة. يعني هذه الشبهة مش شبهة أصلا لا تصح أن تكون هؤلاء يتبعون أهواءهم عشان لا تحزن على هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أمرا آخر ويستنبئونك أحق هو يعني فعلا هذا الكلام حق قل إيه وربي أصلا هم بيقولوا هذا استهزاء لذلك هو زاد في الإجابة وما أنتم بمعجزين لن تفلتوا من الله ولن تعجزوه. السابق يعني يأتي مثلا عندنا الآية اللي هي إيه وما كانوا سابقين صح وما أنتم بمعجزين. المعجز هو الذي يعجز غيره إذا أراده والسابق هو الذي يفلت منه. هو قال لا أنتم مفلتين ولا أنتم معجزين يعني إذا أراد الله أن يهلككم فلن يخلصكم منه أحد. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هذا يجعلك تسمي الحق حقا إن كرهه أصحاب الباطل. هم سموه باطل ما ديش تقول ده هو يعني حق إلا ربع حق ونص لا هو حق. هم قالوا إنه باطل براحتك أنتوا هو حق كونهم هم سموه باطل. إن شاء الله يكون يعني مثلا النصارى دلوقتي مثلا اعتبر إن هم 5 مليار مثلا باطل على باطل ما المشكلة على باطل. قالوا المسيح ابن الله أو أن المسيح هو الله باطل هذا باطل. يقول تعالى ذكره ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك يا محمد فيقولون لك أحق ما تقول وما تعدنا به من عذاب الله في الدار الآخرة جزاء على ما كنا نكسب من معاصي الله في الدنيا. قل لهم يا محمد قل إيه وربي إنه لحق لا شك فيه وما أنتم بمعجزي الله إذا أراد ذلك بكم بهرب أو امتناع بل أنتم في قبضته وسلطانه وملكه إذا أراد فعل ذلك بكم فاتقوا الله في أنفسكم. القول في تأويل السورة شباب بدأت بأن هم وصفوا القرآن بالسحر المبين ووصفوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالسحر المبين صح؟ ختمت السورة بماذا؟ يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم وبعدين فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وجاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. شوف يعني الآية هذه السورة سورة الحق تحق الحق وتبطل الباطل في كل أمر كان عليه المشركون بينه الله سبحانه وتعالى حتى اتخاذ الولد سيأتي الآن. أيوة أيوة أيوة إن هو يعني كأن واحد يعني نفس الشيء كذا نفس بس هو يريد منها التكذيب لأنه برضو يستعجل يقول له هتهن كأنه ما ضل يعني حتى حججهم يشككون المؤمنين يشكك المؤمن فيه هو بجد الكلام ده. طب ازاي انت ازاي مصدق ان حاجه زي كده صح ازاي انت تضحك عليك في الحاجات دي فاهم. فقل ايه وربي شوف ربنا امره ان يقسم ايه وربي هو كذلك حتى لو انتوا كلكم كفرتم به. لذلك في الاخر قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني انا لست في شك انا على يقين وانتم على باطل. وسيدنا نوح نفس لذلك قصة نوح ان هم كلهم كفروا قال امرت ان اكون من المسلمين ربنا قال لموسى وهارون فاستقيما حتى لو هم كفروا لا انت مؤمن انك تسلك هذا الطريق حتى لو لم يصدقه احد وانت على بينة ما انتش واحد كده يقولك ده مضحوك عليه لا انا على بينة هو اللي ضحك على نفسه. ماشي. القول بتأويل قوله تعالى ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به هذا حال اخر في فيما يلاقيه المشركون في النار. شوف ربنا يبين لك هذه النذر يا شباب الآيات والنذر دي تحفظها الآيات والنذر لكن الأمثال تبين ما يريده الله. عندك الآيات والنذر والأمثال فهنا ربنا يذكر لك إنذار ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يعني في هذه الحال المشرك الظلم هو أعلى شيء. تعرفين الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للمشرك لو أن لك ما في الأرض ومثله معه أكنت مفتديا به قال إي والله قال طلبت أردت منك في الدنيا ما هو أهون من هذا ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فربنا يصف لك حال هذا الشخص يوم القيامة لو أن لكل يعني لو يملك ما في السماء لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به يعني افتدت به من النار وأسر الندامة يعني من شدة المصيبة أسر الندامة يعني لم يظهروها. طبعا في أوقات سيظهرون فيها الندامة لكن في هذا المشهد وقضي بينهم بالقسط هذا الأصل الذي قلت لك وهم لا يظلمون هم الذين ظلموا أنفسهم الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. نعم صحيح لكن هو وكان يريد يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه فهم هو يود ذلك لكن هو أصلا ليس له الملك. لذلك ربنا يأتي بعدها ألا إن لله ما في السماوات والأرض هو ذلك لك أنت. ممكن لكن غيره قال لا ان من شدة الهول اثر ندامه فلم يظهرها. يسكت نعم ده لكن بعضهم قال ان الذين اثروا الندامه هم الرؤساء لان في ايه اخرى في سورة سبأ وقال الذين كفروا للذين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة فهم؟ فالصلاه الندامة هذا اما يكون معنى الاظهار، وهذا معنى عندي انا بعيد، والمعنى الاكثر هو انه من شده الهول اخفوا هذه الندامة. لا لا مش شرك، لكنه لا يعني هو المعاصي ليست كلها شركا، المعاصي اصناف، يعني في معصية فسق ليس كفرا، وفي معصية كبيرة، في معصية درجات، ليس لا يصح ان احنا نسمي كل شيء شرك. لا، تعس عبد الدينار هذا انسان هو يعبد الدينار، ليس المراد منه انه يريده، لا، معناه انه يعيش له وانشغل به عن طاعة الله، ليس مجرد في انسان بيحب الفلوس يوصف بوصف العبد، لا، ده هذا ليس صحيح. لا، اللي انشغل عن فرائض الله، الانشغال درجات يا نائل، في انشغال عن الايمان، زي هؤلاء رضوا بالحس الدنيا واطمأنوا بها غفلوا عن الله، في انشغال اقل ينشغل عن الفرائض، في انشغال انه ينشغل عن المستحبات، في انشغال انه يضيع وقته. لان يا شباب اعظم في رايي اعظم خصله بين الانسان الموفق الجاد والانسان اللاعب هو الاقتصاد في المباحات. ما دلوقتي واحد بيقول لي على فكره انا ما بعملش حاجه حرام، بصلي 5 صلوات في المسجد وقاعد بيلعب خمس ساعات مثلا اللعبه الالعاب، طب هو كده ما عملش حاجه حرام، بس طب انت هيبقى لك وقت ايه عشان تسابق في الخيرات؟ فاهمين يا شباب؟ شاب بيقول بتمرن في الجيم 3 مرات في اليوم، ليه؟ وانت عايش تربي عضلات؟ هتقابل ربنا سبحانه وتعالى بتعد العضلات؟ لا خلاص، انت عايز تبقى جسمك متناسق كويس جميل. فهمنا يا شباب؟ واحد عايش لشعره، واحد عايش لجسمه، واحد عايش للبسه. لا، فيبقى اللي انا عايز اقول لك يا شباب ان انت في هذه الدنيا ربنا اراد منك ان تتخفف من اشياء وتسابق في اشياء. شوف اسعوا سابقوا استبقوا فليتنافس المتنافسون. شوف الالفاظ الثانية، الالفاظ الثانية فيها ابتغوا عند الله الرزق، يعني انت تبتغي الرزق لك في اشياء تنافس فيها. فالاقتصاد في المباحات، بتلعب كلنا بنحب نلعب من السلة، بس قد ايه؟ فهمت؟ واحد بيقول انا برفع عن نفسي 6 ساعات بلعب فيديو جيم، قلت له ما انت بترفع عن نفسك 6 ساعات، اما انت تبقى لك ايه؟ فهم؟ يعني انت تبقى لك ايه؟ يعني انت يقول لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، انت خدت نصيبك ونصيب اللي جنبك، فهم؟ فلا يا شباب، لازم تتعود نفسك يعني ما تتعودش انك تتسلى. واحد ذاكر ربع ساعه في الكتاب يقول لك لا لا هو تعبت جدا عايز بقى اروح اطلع رحله اسبوع، فاهم؟ ده انت يا ابني لا، يعني لازم تقلل فترات الترفيه والراحه والتسليه، لازم، وحتى تخلي التسليه بحاجه نافعه، يعني التسليه مش مجرد اضاعه للوقت. ايوه طبعا، انت اصلا في يعني في بعض الناس على فكره مش علاقته باللعب مش مجرد اثناء اللعبه، يعني في ناس عملوا زي تحليلات عن بعض الالعاب بتخليك مرتبط بيها وانت جاي تنام وتفكر فيها، الالعاب اللي هم بيعملوها للاولاد الصغير بيضحكوا عليها دي، بيضحكوا عليهم بيها، فهو مش مجرد ان هو بيخليك تلعب الربع ساعه دي، لا ده انت بعد كده بتخطط وهتعمل ايه، لا التسليه هي شويه وخلاص. وأنا عندي يقين شباب أن من يصدق في الشيء الله سبحانه وتعالى يسعد به أعظم 1000 مرة ممن يسعد باللعب، هذا معروف. ربنا يجعل قرة عينك في ماذا؟ في الطاعة، يبقى أنت كسبت حاجتين، أنت فرحان بيها، أنت مش متضايق، يعني أنت بتقرأ وأنت مستمتع جدا، وأنت دلوقتي كلكم أنتوا جيتوا من اللي سايب الجامعة واللي سايب شغله واللي سايب كذا، تمام، وعبد القادر عايز يفتح شركة سحلب، يعني كل واحد منكم سايب اللي وراه وجاي، انت في حد ضرب انا بديكم مرتبات ابدا، فاهم؟ ده انا منشف عليكم يعني، وان شاء الله بكره مفيش مطار، افهموا الموضوع ده. انت ايه اللي جايبك وخليك فرحان وانت بتاخد 14 ساعه في اليوم وبفضل الله سبحانه وتعالى؟ هذا من فضل الله، الله سبحانه وتعالى قال ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوب، زينه يعني ربنا لم يجعلك تقوم بالطاعه فقط، زينها في قلبك، كذلك زينا لكل أمة عملهم. فهمنا شباب؟ وده من فضل الله، إن الله سبحانه وتعالى يسعد قلبك بهذه الطاعة، فأنت لا تقوم بها قيام المتكلف، لا ده أنت فرحان، فهمنا؟ لكن هذا شباب لا يأتي إلا بالصبر، ولا يلقاها إلا الصابرون. تفضل. يقول تعالى ذكره ولو أن لكل نفس كفرت بالله وظلمها في هذا الموضع عبادتها غير من تستحق عبادته، صح، وتركها طاعة من يجب عليها طاعته، ولو أن لكل نفس كفرت بالله ما في الأرض من قليل أو كثير لفتدت به. يقول لفتدت بذلك. لا شباب، من المواضع اللي فيها أن لو تأتي في تعليق الحكم على شرط لم يقع لم يحصل، وهذا كثير في القرآن. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو أردنا أن نتخذ لهم لاتخذناه من لدنا، في الحديث لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، هذا لم يقع. من يأتي من كنا بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، واضح. فتعليق الحكم على الشرط لا يستلزم وقوعه، وإنما هو بيان للحكم على تقدير حصول الشرط. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان ولم يكن، إن كنت قلته فقد علمته ولم يقله. فهمنا كده يا شباب؟ وآيات كثيرة جدا جدا في القرآن، جبت لها أكثر من 50 مثال. لما كان بعض الناس بيقول كيف يقول الله إن كان، يعني قل إن كان للرحمن ولد، تعليق الحكم لا يستلزم أن يحصل الشرط. آيات كثيرة جدا، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، كل هذه الآيات في هذا المعنى. يقول لفتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاينت. وقوله يعني لو كان له لافتدى ولما تقبل منه، الاثنين يعني حتى لو افتدى لن يتقبل منه. وقوله وأسروا الندامة إن الذين كفروا لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. يقول وأخفت رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة. أيوة، الكبار اللي ضيعوهم ودون في داهية أخفوا الندامة من الصغار، ده وجه من الأوجه. حين أبصروا عذاب الله قد أحاط بهم وأيقنوا أنه واقع بهم وقضي بينهم بالقسط. ويقول وقضى الله يومئذ بين الأتباع والرؤساء منهم بالعدل وهم لا يظلمون. في الآية الأخرى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نفس الشيء هنا، وهم لا يظلمون، وذلك أنه لا يعاقب أحدا منهم إلا بجر. صح، لا قاله. أيوة نعم، أي صح. أيوة نعم، أيوة هو لا هي هو إنذار، لأن هي درجات. أول شيء إن هو قال إنه حق وبين أنهم ليسوا معجزين. طب لما يقع بهم ما حاله في هذا الوقت أنه يود أن يفتدي منه ولن يتقبل منه؟ كل هذا تابع للإنذار، كل هذا شاب. سورة يونس هي سورة الآيات والنذر، لذلك ستختم وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أيوة طبعا، كل هذه التفاصيل حتى لا يبقى لهم حجة، لأن شباب بعض الناس ينفعه الحجة وبعضهم ينفعه الإنذار وبعضهم لا ينفعه هذا ولا هذا. في واحد مثلا أنت ممكن تقول له لو عملت بحاجة دي على فكرة غلط صحتك هتضيع ولا في دماغه، لو عملت دي هضربك ما يعملهاش. فهم؟ يعني في هي كده الناس كده. يعني أنت مثلا لما بيقولوا إن الله يزع بالإيه بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، صح، هو نفس المعنى بالضبط. يعني لما تيجي الحكومة مثلا، يعني أي حكومة أو أي شيء مثلا، يقول لك لو أنت أطعت الإشارة هيكون خطر على حياتك ويقعدوا يسيسوا فيك، هتعمل إيه؟ ولا في دماغك. لكن لما يقول لك هتقطع الإشارة وهتدفع ربع جنيه، هتعمل إيه؟ هتوقف قبل الإشارة بكيلو. فهنا كده؟ فلذلك شاب لازم يكون في ده وفي ده، الآيات والنذر. في بقى واحد لا تنفع معاه ده ولا ده، ده بقى لا تحزن عليه كما قال الأنبياء، فكيف آسى على قوم كافرين؟ كيف آسى؟ يعني إذا كنت أنت أصلا مش خايف على نفسك، أعمل لك إيه أنا؟ أخاف عليك؟ أنت مكبر، أنت مش في دماغك أصلا. يعني أنا ساعات أقابل بعض الشباب وأكلمه عن مصلحته، أقعد يوم كامل وكلمه خد بالك واعمل كذا وشد حيلك و و و و ويعمل له خطة وارسم واتصل بيه، وبعد مدة كبيرة زي ما هو، فأخاف عليه أكثر من كده أعمل إيه؟ خلاص، هو في واحد كده هو عايز يكمل كده، هو اللي هندم بعد كده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعني على نفسك، ليس بينك وبين الفلاح إلا هوى نفسك، هواك أنت. إذا أنت كسرت هذا الهوى وتغلبت عليه بإذن الله، خلاص أنت مش محتاج شرط خارجي عنك، لا، أنت قوتك داخلك. الله سبحانه وتعالى لم يجعل شرط فلاحك عند غيرك. أنت جواك كذا، جواك الإرادة والعمل، أرادة وسعة بالإمكانيات المتاحة لك. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم، إلى آخر الآيات. وذلك أنه لا يعاقب أحدا منهم إلا بجريرته، ولا يأخذه بذنب أحد، ولا يعذب إلا من قد أعذر ليس الدنيا وأنذر. نعم. كتاب عليه الحجج. صح، أعذر وأنذر، هي دي الآيات والنذر يعني. القول في تأويل قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق. هذا حق أيضا، يبقى احنا ذكرنا ايه وعد الله حقا وتكررت معانا ألا إن وعد الله حق. يقول جل ذكره ألا إن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض من شيء لله ملك لا شيء فيه لأحد سواه. يقول فليس لهذا الكافر بالله يومئذ شيء يملكه فيفتدى به من عذاب ربه، وإنما الأشياء فيفتدي. فيفتدي هو فيفتدي به موجودة موجودة من عذاب ربه، وإنما الأشياء كلها للذي إليه عقابه، ولو كانت له الأشياء التي هي في الأرض ثم افتدى بها لم يقبل منه بدلا من عذابه فيصرف بها عنه العذاب، فكيف وهو لا شيء له يفتدي به منه. سبحان الله، وقد حق عليه العذاب. يقول حق عليه يعني يا شباب يعني عذاب مستحق، صح ولا ما ظلمه الله، هو عذاب مستحق. إنسان شباب لم يذاكر، لم يفتح كتابا، ولم يحضر، ولم يهتم، ولم يكتب، فرسب أمر طبيعي جدا، يعني أمر متوقع، ده الطبيعي، هو ده الحق. بالعكس هو لما هو لا يعني لما هم ينجحوه ده ظلم، ده ظلم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقضي بالقسط سبحانه وتعالى. يقول الله جل ثناؤه ألا إن وعد الله حق، يعني أن عذابه الذي أوعد هؤلاء المشركين على كفرهم حق، فلا عليهم ألا يستعجلوا به، فإذا بهم فإنه واقع بهم لا شك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون، لكن أكثرهم لا يعلمون، لكن بعضهم يعلم، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فهم من أجل جهلهم به مكذبون. القول في تأويل قوله تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يقول تعالى ذكره إن الله هو المحيي المميت لا يتعذر عليه فعل ما أراد فعله من إحياء هؤلاء المشركين إذا أراد إحياءهم بعد مماتهم، ولا إماتتهم إذا أراد ذلك، وهم إليه يصيرون بعد مماتهم فيعاينون ما كانوا به مكذبين من وعيد الله وعقابه. أيوة، الآن شباب جاء البيان عن كتاب الله. ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء ادعوا أنه سحر مبين وكذبوا به، فالله سبحانه وتعالى بين أنه ما كان ليفترى من دون الله وأنه لا ريب فيه، تمام؟ وذكر صفات أخرى. هنا بقى يبين ما الذي تضمنه هذا الكتاب، يعني كونه لا ريب فيه هذه جهة التصديق والتكذيب. طيب ما الذي احتوى هذا الكتاب؟ ماذا في هذا الكتاب؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شوف كيف بدأت الآية بالناس وختمت بالمؤمنين، والله يدعو إلى دار السلام كله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا شباب يبين، كما يبين طبعا فضل القرآن، يبين فضل الله على من هداه الله للإسلام وللقرآن. بينما يراه شخص سحرا مبينا جعلك الله تراه هدى وموعظة وشفاء، فالحمد لله. يعني ما عدا أنه حق من الخارج. يعني لو آمنتم، يعني رغم كل هذا لو آمنتم كان يعني نلت كل هؤلاء الأمور. صحيح صحيح، يعني أقصد أقول إن جهة لا ريب فيه هذه جهة، لكن أن يتكلم عن ما الذي في هذا الكتاب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيم. الرحمة والفضل هي هذه الرحمة، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك هذا هو الذي ينبغي أن تفرح به وليس بالدنيا وتطمئن لها، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما تجمعه أنت من الدنيا ومما يجمعه الكافر من الدنيا، أحق ما يفرح به. لا يعلمون أنه حق، بعضهم يعلم أنه حق ويكذب، إنما الثاني يظن، إن ظن إلا ظنا يعني إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. القول قولهم يعني. القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شوف أنا عايزك تتأمل في كل لفظة في هذه الآية. يا أيها الناس، إلى الآن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يكلم الناس حتى الكافر، تمام؟ فهذا من الإنذار والبشرة في نفس الوقت. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، يعني هذا القرآن فيه الموعظة، ده أول شيء. الموعظة يا شباب في آية أخرى في سورة النور، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وإيه وموعظة للمتقين. فالموعظة هي الموعظة بماذا شباب؟ بالقصص والأنباء، هذه موعظة، بالوعد والوعيد. قد جاءتكم موعظة من ربكم، ربكم لأن الرب يا شباب هو الأفعال، لما نتكلم عن أفعال لا يأتي الرب، فالرب هو الذي يهدي، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فكلمة الرب فيها أفعال الله سبحانه وتعالى، فالرب لابد أن يهدي. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. صدر الإنسان فيه ماذا؟ فيه قلق، فيه شك، فيه اضطراب، فيه حيرة، فيه وساوس، تمام، فيه شبهات. لن تجد دواء يزيل كل ما في الصدور مثل القرآن، لا يمكن. لذلك واحد تلاقيه مثلا عمال يوعظ الناس ولا يأتي على لسانه آية أو حديث، يقعد يجيب قصص لبعض التابعين وقصص للتوبة ولا يجري على لسانه آيات وبينات، كيف تعظ الناس؟ ربنا قال قل إنما أنذركم بالوحي، يعني بالوحي، الإنذار بالوحي، الموعظة بالوحي، لأنذركم به ومن بلغ، هذا هو الذي تنذر به. يعني عايز تتكلم في أي باب من أبواب الدين، كتاب الله فيه الكفاية، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى شوف كيف بدأ وسبحان الله، يعني هذا الناس جاءتهم هذه، لكن القرآن لا يكون على كل الناس رحمة. قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال في موضع آخر قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يقول تعالى ذكره لخلقه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني ذكرى تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده. من ربكم يقول من عند ربكم، لم يخترقها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أحد. يبقى إذن كلمة من ربكم هي أيضا بيان أنه ليس مفترا ما كان هذا القرآن ويفتر، هو من عند الله سبحانه وتعالى. فتقول لا نأمن أن تكون لا صحة لها، وإنما يعني بذلك جل ثناؤه القرآن وهو موعظة من الله. وقوله وشفاء لما في الصدور يقول ودواء لما في الصدور من الجهل، يشفي به الله جهل الجهال فيبرئ به داءهم ويهدي به من خلقه من أراد هدايته به. وهدى يقول وهو بيان لحلال الله وحرامه ودليل على طاعته ومعصيته. ورحمة يرحم بها من شاء من خلقه فينقذه به من الضلالة إلى الهدى وينجيه به من الهلاك والردى. وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين دون الكافرين به، لأن من كفر به فهو عليه عمى، وفي الآخرة جزاؤه على الكفر به الخلود في لظى. نعم، تصوروا الشباب لو واحد جه أهدى شخص نظارة مثلا زي النظارة دي كده واداله النظارة ومشي، تمام؟ فالتاني اللي أخذ الهدية دي ممكن يبص النظارة يقول والله كويسة، ففكرها النظارة مثلا اللي هي 50 قرش فما يهتمش بيها، لكن لما هو بيديله الهدية قال له خد بالك ده النظارة دي إيطالي والعدسة دي وكذا وكذا، فالتاني قبل الهدية وهو يعلم قيمتها، تمام؟ ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعلمك كمسلم هذا القرآن كيف ينبغي أن تأخذه، كيف يا ربنا يقول يا شوف أنا أريد منك أنك تتصور هذا الأمر. ربنا سبحانه وتعالى الذي كلمك عن الحياة الدنيا وهو خالقها تبارك وتعالى أراد أن تنظر إلى هذه الدنيا على صورة معينة، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء إلى آخر المثل، يريد منك أن تراها هكذا لا تغرك، تمام؟ طيب القرآن ما هو بين إيدينا، القرآن المصحف ما هو أمامنا كلنا، بس في فرق بين واحد ينظر المصحف ده أنه هو يعني بيقرأ شوية آيات كده ربع ساعة في اليوم بياخد ثواب، وبين شخص يعلم عن القرآن هذه الأمور، موعظة من ربنا تبارك وتعالى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. كلما علمت اسما من أسماء القرآن كلما ازددت تمسكا به، فأنت محتاجه عشان هدى، إن هو هدى، ومحتاجه عشان بيشفي ما في صدرك، محتاجه عشان تبصرة، تذكرة، فرقان، نور، بينة، بصيرة. يبقى أنت تحتاجه في كل أمرك، إنما تهتدي بقدر استمساكك به. ولذلك الشباب ده معنى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. تعرف يمسكون يعني إيه؟ يعني في كل أحوالهم لا يتركونه. وجعلنا له نورا إيه؟ يمشي به في الناس، يعني لا يمشي إلا به، لا يمشي إلا معه، لا يستغني عنه. فأنت كيف لا تستغني عنه حينما تعلم أنه هدى وشفاء وبينات وفرقان وتبصرة وتذكرة وشفاء لما في الصدور بقدر ما تعلم عنه. لذلك شباب الصحابة كانوا أكثر الناس إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون عنه أكثر مما نعلمه نحن. كلما ازداد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كلما ازددت علما بالشيء، كلما ازددت تمسك به بالله سبحانه وتعالى بالقرآن. شوف يعني أنت هو دي فكرة شباب. كان في دكتور قلب، تمام، والناس كانوا جايبين حلويات غالية جدا، والدكتور وكل الناس بيأكلوها وبيتهبلوا عليها. الدكتور ما أكلش منها ولا قطعة، تمام، لأن هو الدكتور عارف أثر الحلويات دي مليانة قشطة ومش عارف التنين بيجروا عليها. هو رآها بغير عينهم، هو شافها بغير عينهم، هم شايفينها أنها حلويات جميلة ولذيذة، هو شايف المرض اللي فيها. فهمنا كده شباب؟ فإنسان يعني أشبه بالنظارة، إنك أنت في نظارة كده بتشوف بيها الأشياء، لأنك لما بتشوفها صح، يعني أنت إذا رأيتها صح هذه الخطوة الأولى. فربنا تبارك وتعالى يريد منك أن تعلم منزلة هذا الكتاب من الهدى. يعني أنت لماذا تحرص عليه؟ أنت ممكن تلاقي واحد مثلا حياته كلها في القرآن، فتتستغرب لماذا حياتك في القرآن هكذا؟ لأنه القرآن عنده ليس كعندك. واحد يقول أنا لا أستطيع أن أترجع عن شيء معين، مثلا عن القهوة، عن اللعبة، عن السيارة، ولا يستطيع. فهم؟ فكلما علمت عن كتاب الله تبارك وتعالى أكثر، كلما كنت أكثر تمسكا. لذلك عمر بن الخطاب الشباب، وده اللي احنا بدأنا به الدورة، بدأنا به المخيم، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أول ما أبو بكر رضي الله عنه لسه طالع بيقول كلمة في الخطبة، وهو يعني في أول الخلافة، قالوا لا اصبر، طلع الكلمتين. الله العظيم يعني أنا بقول ده أحسن ما قيل بعد قول أبي بكر اللي هو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. شوف بعده الكلمة قال إن الله هدى نبيكم بهذا الكتاب فخذوا به تهتدوا، ونزل كلمتين ما فيش يعني. فأنت لا تكون علاقتك بهذا الكتاب الشاب أنه مجرد كتاب بتاخذ ثواب به، بتاخد ثواب بي مثلا، بتاخد تقرأ ربع ساعة في اليوم وتبقى مستثقل هذا الأمر. لا، هذا هو الذي تعيش له، هذا هو أعلى العلم وأنفعه وأصوبه وأكثره ثوابا، وهو أعظم ما صرف له الوقت والجهد. لو أنت نظرت له بهذه العين ستتعلم كل العلوم له. لما بدأنا في طلب العلم مجموعة من الشباب طلبوا العلم، كنت دائما أحثهم على القرآن، أقول له يعني أنت كيف تصبر أن يومك يعدي بدون القرآن ولا تهتم بأن تحفظ وتثبت وتراجع وتتعلم؟ كان يقول أنا في أي وقت أحب أرجع للقرآن هرجع، بس في فرص دلوقتي عايز أتعلم كذا أتعلم كذا أتعلم كذا. والله قبل 22 سنة مر على الكلام ده، إلى الآن ما فيش واحد فيهم حفظ ولا اهتم أصلا، وفي بعضهم لم يحفظ جزء عم نفسه. لأن يا شباب الكتاب هذا لابد أن تطلبه وأن تتعب فيه. يؤفك عنه من أفك وإنه لكتاب عزيز. طيب أنت لا تنظر لهذا القرآن مجرد أدلة بتذكر في كتاب أصول الفقه، أو مثلا شواهد في العقيدة، أو أن هو شيء بأخذ منه حسنات في اليوم فبعمل ورد قرآن من باب يعني التبرك. لا، أصلا كل علوم الإسلام أصلها هذا الكتاب. يعني كل العلوم الشرعية وعلم الحديث ما هو؟ هو الحديث بيان القرآن وأصول الفقه، أداة تفهم بها، أصول التفسير، كل العلوم مبنية على هذا. فأنت كيف تصرف عنه؟ يبقى لا بد يا شباب، أنا لماذا أقول لك ذلك؟ عشان تعرف منزلة هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى يبين كيف تنظر إلى القرآن وكيف ترى فضل الله عليك إن هديت إلى القرآن. هذا فضل عظيم يا شباب، والله هذه هداية من الله، أن الله يحبب إليك القرآن ويزينه في قلبك ويعينك عليه ويفتح لك السبل التي تؤثر لك فهمه وفقهه ويعينك على العمل به. طب أنت ماذا تريد في هذه الدنيا؟ ما الذي ينقصك؟ والله ما ينقصك شيء. لذلك ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، مع أن في الآية الأخرى قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، إنما هنا بقول لك لا تفرح، لأن هذا هو الذي يفرح به، وهذا الذي يحزن على فواته، وهذا الذي يحرص عليه. وقيمة الإنسان يا شباب في حاجتين، ما يطلب وما يسعى، حاجة من الاتمهون، حاجتين، أنت في تفكير في دماغك وفي حركة. الإنسان حارس وهمام. ما معنى همام؟ يعني عنده هم إرادة وعنده حرث اللي هو العمل، من كان يريد حرث الآخرة. فالإنسان حارس وهمام، في أشياء شغلاه وفي أشياء بيطبقها، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أراد وسعى، من أراد الآخرة وسعى لها سعيه. فقيمة الإنسان ما الذي يطلبه وما الذي يسعى إليه، ما الذي تتحرك له، فهمنا؟ فكثير من الشباب يغفل عن هذا. أنا أقول هذا ليس فقط في الشباب الضائع، لا، حتى في من يسمون أنفسهم طلبة العلم، والله العظيم يصبر بالعشر ساعات على الفيسبوك وهو مع ذلك ليس في يومه ورد لكتاب الله. ده موجود؟ طبعا موجود، هو السائد مش موجود بس. أنا بكلمكش من فراغ، أنا بكلمك عن واقع أنا أعيشه. أنا يعني بيت مع شباب كتير في البيوت وفي أماكن، والله يقعد يقرأ في أبحاث وفي دراسات ويدخل في خناقات بين نشطاء على الفيسبوك وغيره، وليس له في يومه أي علاقة بالقرآن. فليه؟ لأنه لا يعلم منزلته من الهدى. فلذلك إحنا أخذنا هذه السورة، يعني من ضمن من أهم الأمور لاختيار لهذه السورة هذه الآية، أنك تعرف ما الذي ينبغي أن تحرص عليه وما الذي ينبغي أن تطلبه. تنظر إلى القرآن وأنت بتفتح القرآن كده، تذكر أن هذا من الله، كلام الله، الله سبحانه وتعالى الذي خلقك هو الذي يكلمك الآن، هو الذي ينبئك وهو الذي يعلمك ما الذي تسعى إليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول سابقوا إلى مغفرة، وفي نفس الوقت يصور لك زينة الحياة الدنيا، هو يأمرك أن تسابق ثم أنت لا تسابق، يعني هو يأمرك أن هذا النوع هو الذي تتسابق فيه، فكيف أنت تترك هذا؟ يبقى إذن يا شباب اجمع كل وصف للقرآن، وكلما تفتح المصحف تذكر هذا، أن الله سبحانه وتعالى يهديك به، ينير لك الطريق، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو الذي يخرجك من الظلمات إلى النور. بمثل هذه المجالس نتدارس ونتفكر ونعمل، كلما جاءتك الآية تطهرك وتزكيك. تفضل. نعم. تفضل. نعم. أيوة. الله يفتح عليك. نعم. يرغب الطالب السليم في ويصير الطالب مكتبا للمسلم. الله يفتح عليك، كلام جميل جدا. هذا معنى الآيات والنذر. الآية فيها الحجة والنذير، فيها لأن الإنسان في قلبه شبهة، فيه جهل، فيه تردد، فتأتي الآية الحجة اليقين، وقد يكون عنده شهوة، يعني يعلم الحق لكن نفسه تغلبه، فتأتي النذر ويتقي الله سبحانه وتعالى. تأويل قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بك وبما أنزل إليك من عند ربك بفضل الله أيها الناس الذي تفضل به عليكم وهو الإسلام فبينه لكم ودعاكم إليه، وبرحمته التي رحمكم بها فأنزلها إليكم فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه، وبصركم بها معالم دينكم وذلك القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول فإن الإسلام الذي دعاكم إليه والقرآن الذي أنزله عليهم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها. نعم، يا سلام. هذا أيضا فيه بيان للصحابة الكرام اللي هم الذين كانوا مستضعفين في هذا الوقت، أن الله فضلكم على أولئك، أن الله اختيار يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالإنسان لما يستحضر هذا، شباب الإسلام يحتاجون التنبيه على فضل الإسلام الذي ولدوا فيه. أنت مش عشان ولدت مسلما لا تشعر بهذه القيمة، لازم تعرف قيمة أنك مسلم، هذا الفضل العظيم لازم تتذكره، أن الله اصطفاك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، نعمة عظيمة. من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى اختارك لهذا الإسلام، لابد أن تحمد الله وأن تشكره وأن تفرح بهذا الإسلام ولا تلتفت إلى غير. ربنا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الذي أكرمه الله بالقرآن كيف يمد عينيه إلى ما متع به الناس؟ نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وروى إسناد عن أبي سعيد الخدري قال بفضل الله القرآن وبرحمته أن جعلكم من أهلك. وعن هلال بن يساف قال بذلك فليفرحوا يساف قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال بالإسلام الذي هداكم وبالقرآن الذي علمكم. هنا أيضا نعم وعن قتادة بفضل وبرحمته أما فضله في الإسلام وأما رحمته في القرآن. وكل من تعظم فرحته على شيء من الدنيا تكون حسرته أعظم. يعني كل الإنسان فرحته وحسرته بناء على نظرته للشيء. واحد يعني كان في واحد قبل كده عرفه التليفون بتاعه اتخدش خدشة بسيطة، قاعد مش عارف شهر ولا حاجة كل ما قابله كآب على وشه، يعني التليفون بس اتخدش خدشة مع انه هو بيرقعش راقع مش دماغه، يعني هو يعني عادي انه ما يصليش مش مشكلة، انما لو التليفون حصل له حاجة، لو البنطلون بتاعه اتقطع، لو مش عارف النظارة حصل لها ايه، يعني فاهم قيمة الاشياء. شباب لازم تعدل قيمة الاشياء في نفسك. وروى عن الحسن ومجاهد مثله، وعن ابن عباس قال خير مما يجعون الاموال وغيرها. وقال اخرون بل الفضل القرآن والرحمة الاسلام. نعم ذكر الاقوال هنا. واختلفت القراءة. نعم اتفضل. وإذا حصل الهدى رحلة بصر الناس إلى أن يحصل السعادة والإنسان وضرق النساء والطرق والمجال أمر الله تعالى بالفرق المجال الأحقاد قل بفضل الله الذي هو القرآن الذي يعظم فيه فضل وفضل الله فيه على عباده وبرحمته التسليم والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته فبذلك فليفرحوا وخيرهم ما يزرعون من متاع الدنيا والآخرة فنعمة الدين المتصلة بالسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين الدين ما في الدنيا مما هو متمحص زائل عن الطريق. وإنما أمر الله تعالى بالفرح وبفضله ورحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وسكة رغبة العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما. وهذا فرح محمود بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها والفرح بالباطل، فإن هذا مذموم كما قال الله تعالى عن قوم طاغين إنهم لا تفرق إن الله لا يحب الفريق. نعم أحسنت بارك الله فيك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فالله سبحانه وتعالى يأمرك أن تفرح بهذا، يعني بما حصلت، وهذا معنى يعني قريب من معنى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور. من شرح الصدر أنك تقوم بالطاعة وأنت مستبشر، حتى لو نزلت بك مصيبة لا لا لا تكن كالكافر، لأنك من هذه المصيبة تلتمس منها رحمة الله سبحانه وتعالى وتكفير السيئات. يعني ترى هذه المصيبة أنها أولا عدل من الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، والأمر الثاني سبب للاستغفار، والأمر الثالث هي سبب لتكفير السيئات، والأمر الرابع أنك أنت بالصبر عليها تنال الحسنات. نعم لا لا ليش غلان من هنا بيقولوا صوت الواحد وخلاص خلاص احنا قربنا خلص عشان صلاة الجمعة ما نطولش. واختلفت القراءة في قراءة قوله فبذلك فليفرحوا، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار فليفرحوا بالياء هو خير مما يجمعون بالياء أيضا، على التأويل الذي أولناه من أنه خبر عن أهل الشرك بالله يقول فبالإسلام والقرآن الذي دعاهم إليه فليفرح هؤلاء المشركون لا بالمال الذي يجمعون، فإن الإسلام والقرآن خير من المال الذي يجمعون. لذلك في الآية بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هو الله الذي يمن عليك مش أنت اللي رايح تمن. ناس داخلين بقالهم ربع ساعة في الإسلام جايين يقولوا يمنون بالإسلام يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الصادق في إيمانه هو الذي يعلم فضل الله بالإسلام، إنما المنافق لا يرى فضلا لأنه أصلا كذاب. قل روي روينا روي وروي وروي عن أبي وروي عن أبي لا عن أبي بن كعب لا هنا حدثت روى بإسناده عن أبي السياح هو خير مما جعلنا عن كفار وروى بإسناده عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون بالتاء نعم وكذلك كان الحسن البصري يقول غير أنه فيما ذكر عنه كان يقرأ قوله هو خير مما يجمعون بالياء الأول على وجه الخطاب والثاني على وجه الخبر عن الغائب وكان أبو جعفر القارئ فيما ذكر عنه يقرأ ذلك نحو قراءة أبي بالتاء جميعا قال أبو جعفر والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قراءة الأمصار من قراءة الحرفين جميعا بالياء فليفرحوا هو خير مما يجمعون بمعنيين أحدهما إجماع الحجة من القراءة عليه والثاني صحته في العربية وذلك أن العرب لا تكاد تأمر المخاطب باللام والتاء وإنما تأمره فتقول افعل ولا تفعل وبعد فإني لا أعلم أحدا من أهل العربية إلا وهو يستردئ أمر المخاطب باللام ويرى أنها لغة مرغوب عنها غير الفراء فإنه كان يزعم أن اللام في الأمر هي البناء الذي خلق له واجهت به أم لم تواجه إلا أن العرب حذفت اللام من فعل المأمور المواجه لكثرة الأمر خاصة من كلامهم كما حذفوا التاء من الفعل قال وأنت تعلم أن الجازم والناصب لا يقعان إلا على الفعل الذي أوله الياء والتاء والنون والألف فلما حذفت التاء ذهبت اللام وأحدثت الألف في قولك اضرب وافرح لأن الفاء ساكنة فلم يستقم أن يستأنف بحرف ساكن فأدخلوا ألفا خفيفة يقع بها الابتداء كما قال اداركوا وثاقلتم وهذا الذي اعتل به الفراء عليه ذلك وذلك أن العرب إن كانت قد حذفت اللام في المواجهة وتركتها فليس عليه لا له يعني حج عليه عليه لا له في المواجهة وتركتها فليس لغيرها إذا نطق بكلامها أن يدخل فيه ما ليس منه ما دام متكلما بلغتها فإن فعل ذلك كان خارجا عن لغتها وكتاب الله الذي أنزله على محمد بلسانها فليس لأحد أن يتلوه إلا بالأفصح من كلامها وإن كان معروفا بعض ذلك من لغة بعضها فكيف بما ليس بمعروف من لغة حي ولا قبيلة منها وإنما هو دعوة لا ثبت بها ولا صحة تمام مين يشرح لنا شباب من أول صفحة 198 لصفحة 200 ماذا يريد أن يقول الطبري في القراءات يعني تأمل كده واكتب طلع ورقة وقلم وحط في دماغك أنك تشرح لنا كلام الطبري 198 فكر ولا تتعجل انت عطل الطاسة كده خربانة عندك اتقل خلي الناس تفكر مستعجل ليه يوسف اقعد هنا يوسف اقعد تحتين نبدا مين يا شباب اتفضل يا فندم لا اقرا واشرح لنا لا هو في اقرأ السطر اللي قبل الفراء كده تمام ويرى أنها تمام غير مرغوبا لا غير الفراء صح تمام اقرا الكلام واشرح. الياء والتاء والنون والالف. يعني يا خليل دي ما هذا المعنى؟ ما معنى الكلام؟ وأنت تعلم أن الجازم والناصب لا يقع إلا على الفعل الذي أوله ياء وتاء ونون وألف. يعني اصبر أنا بكلم حد. أيوة. طب وباقي الأفعال؟ لا هي باقي الأفعال أصلا إيه؟ أيوة. لا الباقي الأفعال مبنية اللي هو الماضي أو الأمر صح؟ طب يعني برضو بيبدأ بالياء والتاء والنون والألف. يضرب لي أمثلة كده. لا هو بيتكلم عن يضرب ياء ده أوله ياء بعدين تضرب أو نضرب أو أضربه. تمام كده. لا أنا بقول كده عشان في بعض الناس مش فاهم الكلام. أيوة تمام. نعم أحسن. تمام. يعني هو يريد أن يقول إن الأولى أن نحمل كتاب الله على الأفصح في لسان العرب. تمام ماشي. في حد مش في حاجه مش فاهمه؟ يعني بعض المواضيع بحس انها صعبه شويه على الشباب فعشان كده بحاول ابينها لك. يعني نعم لا ينفع الاثنين. يعني ربنا بدا الكلام يا ايها الناس فهذا هو الذي ينبغي ان تفرحوا به. فالمؤمن طبيعي فرح به لانه ناله، لكن الله يدعوه ليفرح به وليس بما يجمعه من الدنيا. طبعا القراءات يعني كلتا القراءتين صواب يعني، ولكن هذا اختياره. نعم نفس الشيء يعني مما تجمعه من غير القرآن والإسلام. يعني ينبغي أن يكون فرحك بالطاعة أعلى من فرحك بمعاشك. ماشي. طيب نقف هنا شباب عشان نهض صلاة الجمعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا هيكون كتير لو خلينا الساعة 3 كتير. 2:30 هو دلوقتي يستريح ولا ايه رايك؟ انا دراجي لسه يعني. لا خليها في وقتها. كم شوية؟ كم ربع ساعة؟ 12 وربع. طيب نكمل ربع ساعة. لا اغتسل عادي مش برد ولا حاجة. انت تزهدهم فيها ولا ايه؟ عشان بس ازاي هدف بيموت من البرد. طيب نكمل شوية شباب. يلا بسم الله. بسم الله. يقول في تأويل قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يقول تعالى طبعا قبل أن نبدأ شباب أنا أريد منك أنك تستحضر هذه الآية. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. هم يدعون أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم افترى على الله، فربنا يقول أنتم الذين افتريتم على الله من جهتين، من جهة الشرك ومن جهة الابتداع في الدين. يعني كل ما ذكره الله عن المشركين يجمعه أمران، المشركون وأهل الكتاب. ما هو؟ الشرك والابتداع في الدين. كل ما ذكر إما أن يكون شركا وإما أن يكون ابتداعا في الدين. مثلا سورة الأنعام تتكلم عن الابتداع في الدين كثيرا، طبعا تتكلم عن الشرك. سورة المائدة كذلك، أنهم كانوا يحرمون ما لم يحرمه الله ويستحلون ما حرمه الله وهكذا. قول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتم أيها الناس ما أنزل الله لكم من رزق؟ يقول: ما خلق الله لكم من الرزق فخولكموه وذلك ما تتغذون به من الأطعمة فجعلتم منه حراما وحلالا. تتغذون به من الأطعمة فجعلتم منه حراما وحلالا. يقول: فحللتم بعض ذلك لأنفسكم فحرمتم بعضه عليها، وذلك كتحريمهم ما كانوا يحرمونه من حروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم. نعم، يعني في الآية مثلا الشباب: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. مثلا آية أخرى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وهكذا. اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لأن يا شباب الله له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد، نعم، وكذلك هو الذي يأمر وينهى، لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى. لذلك إيه قال كل نبي: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، لا تعبدوا الله بأهوائكم. ماشي. كما وصفهم الله به فقال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ومن الأنعام ما كانوا يحرمونه بالتبحير والتسييب ونحو ذلك مما قدمناه فيما مضى في كتابنا. سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. يعني أكثر سورة شباب تذكر هذا الأمر الأنعام والمائدة. يقول الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد الله أذن لكم بأن تحرموا ما حرمتم به أم على الله تفترون، أي تقولون الباطل وتكذبون. نعم، لفظ الإذن يا شباب، عندك لفظ الإذن والبعث والأمر والإرسال والقضاء والكتابة، كل هذا منه ما يكون كونيا يعني بقدر الله سبحانه وتعالى، ومنه ما يكون بمعنى التشريع. مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده بمعنى الشرع تشريع، لأن بعض الناس لا يعبد الله أو يشرك في عبادته، واضح؟ لكن مثلا: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا القضاء هو مشيئة الله، يعني هذا بيسموه قضاء كوني، يعني هذا واقع لا محالة. مثلا الكتابة: مثلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا قضاء من الله، لن يعني لا بد أن يقع، واضح. لكن مثلا كتب عليكم الصيام، هذا بمعنى شرع الله لكم الصيام، هل كل الناس يصومون؟ لا. فيبقى هذه الأمور مثلا البعث، نفس الشيء الإرادة، البعث إن كان الله يريد أن يغويكم، هل هذه الإرادة، الإرادة بمعنى إن قدر الله عليكم ذلك. لكن مثلا في آية أخرى، في يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، آية أخرى خلينا نجيبها يعني أسهل، مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، تمام. آيات مثلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى هنا بمعنى شرع. فهنا بقى الله أذن لكم، هل هذا هو الإذن الشرعي أم الإذن الكوني؟ أيوة، لأنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بإذنه. فالمراد يعني هل الله سبحانه وتعالى شرع لكم ذلك؟ هل أذن لكم في ذلك شرعا؟ إن أي شيء يحصل بإذن الله، واضح؟ نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وروى إسناده عن ابن عباس قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الرزق وغيرها، وهو قول الله الآية وهو هذا، فأنزل الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد الآية. وروى إسناده عن ابن عباس قال: هم أهل الشرك. نعم. نفس الشيء. فجعلت منه حرام وحلال، قال البحيرة والسائبة. طبعا ده اسمه شباب ايه التفسير ايه بالمثال، انه يذكر مثالا يدخل تحت الاسم العام، واضح كده. القول في تأويل قوله تعالى نعم رواه إسناد الضحاك يقول في قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هو الذي قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى قوله ساء ما يحكمون. القول في تأويل قوله تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على يعني هذا يبين أنهم هم أولى بوصف الافتراء فهم؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يقول تعالى ذكره وما ظن هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب فيضيفون إليه تحريم ما لم يحرمه عليهم من أرزاق والأقوات التي جعلها الله لهم غذاء أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفريتهم عليه. أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر؟ كلا بل يصليهم سعيرا خالدين فيها أبدا. لأن الشباب إذا حسن الظن حسن العمل. يعني هو الإنسان مثلا يعني سيدنا إبراهيم لما رأهم يعبدون الأصنام قال فما ظنكم برب العالمين. يعني هو الإنسان الذي يحسن ظنه لا بد أن يكون حسن عمله. يعني عنده شيء سبب يحسن به الظن. واحد مذاكر طول السنة مثلا وشدد حيله وحضر كويس فيحسن ظنه يعني يغلب على ظنه أن يوفق. لكن إنسان لم يقدم شيئا فكيف يحسن ظنه؟ ده اسمه غرور. لأن إحسان الظن من غير عمل ده اسمه غرور. ما غرك بربك الكريم ده معناه أن الإنسان مغتر عنده غرور. إنما لازم يعمل. لذلك يا شباب لازم إنسان يخاف من الدار الآخرة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماشي. إن الله لذو فضل على الناس. يقول إن الله لذو تفضل على خلقه بتركه معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه إلى وروده عليه في القيامة ولكن أكثرهم لا يشكرون. يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرونه على تفضله عليهم بذلك وبغيره من سائر نعمه. القول في تأويل قوله تعالى وعزتك لا وعزتك يقسم يعني وأبيحك الجنة بارك الله فيك. نعم هو فقط يعني أنك أكثر هذه الأحاديث يعني تكون هي روايات إما عن بني إسرائيل أو تكون أحاديث في الترغيب والترهيب فهو يحتاج أن احنا نراجع سنده. يعني مثل هذه الأحاديث يا شباب يذكرها العلماء أحيانا تحت الأبواب من باب الاستشهاد أن معناها صحيح لكن إذا فتشت في الإسناد تجد أن هذه الأسانيد ربما كانت موعظة مثلا من بعض الناس وجعلوها حديثا. فهو الأقرب أن هذا الحديث جهة الإسناد لا يثبت وإن كان معناه جيد. لأن الإنسان شباب يعبد الله خوفا ويعبد الله طمعا ويعبده حبا ليس على وجه واحد وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. واضح؟ فكلما تعددت الأسباب في العبادة مثلا الخوف والحب والرغب والرهب والشكر كلما كانت العبادة أبلغ. بارك الله فيك. طيب تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ما تكون في شأن، هذا فيه شهادة الله، كفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما وكفى بالله هاديا ونصيرا. فربنا يقول وما تكون في شأن، كل شأن، وما تتلو منه من قرآن. شوف دائما يذكر تلاوة القرآن هي الأصل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. كذلك إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أصل أتلو ما أوحي إليك من ربك، أعظم الأعمال تبدأ من تلاوة القرآن، والتلاوة فيها أمران، القراءة وفيها الاتباع. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون، بعد كده أي عمل؟ شوف شوف شوف تلاوة القرآن. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما تكون يا محمد في شأن، في شأن يعني في عمل من الأعمال، وما تتلو منه من قرآن، يقول وما تقرأ من كتاب الله من قرآن. طبعا هذه الآيات الشباب هي تخويف وترغيب، زي بالضبط ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، لو كان الإنسان يخفي مصيبة يبقى كذا إيه؟ تحذير، صح ولا لا؟ مثلا كفى بالله شهيدة، تنفع تقال لإنسان ظالم وخائن وتنفع تقال لإنسان عامل ومجتهد، صح ولا لا؟ ولله ترجع الأمور، نفس الشيء. فوما ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، هي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قريبة من قول الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالله سبحانه وتعالى عليم به وبعمله ويجازيه عليه ويعلم ما في نفسه، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، صح؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فالله عليم به سبحانه وتعالى ويجازيه على جهاده وصبره، وهي تحذير للمشركين أنه عالم بهم وسيؤاخذهم. ولا تعملون من عمل، يقول ولا تعملون أيها الناس من خير أو شر إلا كنا عليكم شهودا، يقول إلا ونحن شهود لأعمالكم وشؤونكم إذ تعملونها وتأخذون فيها. ومنحو الذي قلنا في ذلك روي القول عن ابن عباس وجماعة، وروى إسناده عن ابن عباس قوله إذ تفيضون فيه إذ تفعلون. نعم. وقال آخرون معنى ذلك إذ تشيعون في القرآن الكذب. يعني أول شيء إذ تفيضون فيه يعني أي فعل، تمام، لكن هنا في القول الثاني إذ تشيعون في القرآن الكذب يعني أن الله يعلم مكر هؤلاء بآيات الله، يعلم وعند الله مكرهم. وروى بإسناده عن الضحاك قال تشيعون في القرآن من الكذب. وقال آخرون معنى ذلك إذ تفيضون في الحق. وروى بإسناده عن مجاهد قال في الحق ما كان. نعم، وإنما اخترنا القول الذي اخترناه فيه لأنه تعالى ذكره أخبر أنه لا يعمل عباده عملا إلا كان شاهدا، ثم وصل بذلك بقوله إذ تفيضون فيه، فكان معلوما أن قوله إذ تفيضون فيه إنما هو خبر منه عن وقت عمل العاملين له، العاملين أنه له شاهد، لا عن وقت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. نعم. لأن ذلك لو كان خبرا عن شهود، يعني القول الثاني يا شباب ما معناه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن والمشركون يمكرون ويكيدون ويشيعون الكذب في هذه التلاوة، فالطبري يقول لا، الأمر أعم من ذلك، ليس المراد فقط مكر هؤلاء وإنما هو أعم من ذلك. هل يدخل فيه مكر هؤلاء؟ طبعا يدخل، بس هذا من باب الجزء أو المثال، لأن ذلك لو كان خبرا عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القوم في القرآن لكانت القراءة بالياء إذ يفيضون، لكانت القراءة بالياء إذ يفيضون فيه خبرا منه عن المكذبين فيه. نعم. فإن قال قائل ليس ذلك خبرا عن المكذبين ولكنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شاهده إذ تلا القرآن، فإن ذلك لو كان كذلك لكان التنزيل إذ تفيض فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا جمع، كما قال وما تتلو منه من القرآن فأسرده بخطاب، ولكن ذلك في ابتدائه خطابه صلى الله عليه وسلم بالإفراد ثم عوده إلى إخراج الخطاب على الجمع نظير قوله يا أيها النظائر. الشباب النظائر قد تكون للكلمة وقد تكون للآية وقد تكون للإعراب، او لطريقه الجمله او تركيب الجمله. يعني مثلا هو ايه اللي يعني لماذا استدعى الطبري قول الله يا ايها النبي اذا طلقتم؟ لان الايه ايضا التي معنا وما تتلو وبعدين اذ تفيضون، فهو يريد يقول ان هذا نظير لهذا في الاسلوب. فهمنا؟ نظير قولك يعني اضرب لك مثال، مثلا كلمه امه شباب تاتي بمعنى مثلا المده الزمنيه، خلاص. وقال الذي نجا منهم وذكر بعد امه، خلاص، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. هذه آية تتكلم عنها أمر وأمر آخر. هل هي نظائر؟ نعم، لكلمة أمة هنا بمعنى المدة وهنا بمعنى المدة، فهمنا؟ يبقى النظائر لا يلزم أن تكون فقط في الإيه، لا يلزم أن تكون فقط في معنى الآية، ممكن تكون في الإعراب أو معنى الكلمة. اللي هو أنهي آية؟ لا، هذه آية بتتكلم خالص، تتكلم عن الرجل اللي كان في السجن مع يوسف، نجا منهما وادكر بعد أمة، افتكر أن يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك. الشاهد أن كلمة أمة بمعنى مدة، فهمت كده، أو زمن. والآية الأخرى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الأمة هنا بمعنى الزمن. نظير قوله يا أيها النبي إذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وذلك أن في قوله إذا طلقتم النساء دليلا واضحا على صرف الخطاب إلى جماعة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة الناس غيره، لأنه ابتدأ خطابه وثم صرف الخطاب إلى جماعة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم معه فيهم. وخبر عن أنه لا يعمل أحد من عباده عمل إلا وهو له شاهد يحصي عليه وعلمه. سبحان الله، حتى في الآية أحصاه الله ونسوه، آية عظيمة الآية دي. يعني بعض العلماء يرى أن هذه الآية هي التي هو البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام، يعني ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعض يعني ممكن إحنا لا ليس عندنا علم ما هو البرهان، يعني المهم أنه هذا البرهان صرفه الله به سبحانه وتعالى عن السوء والفحشاء. كما قال وما يعزب عن ربك يا محمد عمل خلقه ولا يذهب عليه علم شيء حيث كان من أرض يعزب. حتى يعني بعض المفسرين قال ان العازب هو الغائب، يعني حتى يقال ان الرجل عازب زي حالتكم كده، فاهم الشباب ايه؟ انت اصلا حتى جسدك كمان مش حاضر، الطاقه بتاعتك بس هي اللي موجوده، الطاقه الحمراء الغريبه دي. واصله من غزوب الرجل عن اهله في ماشيته، وذلك غيبته عنهم فيها. يقال من عزب الرجل عن أهله يعجب ويعزب، لغتان فصيحتان، قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القراءة، وبيدهما قرأ القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما واستفاضتهما في منطق العرب، غير أني أميل إلى الضم فيه. شوف شوف، يعني أحيانا هو يرجح ويصحح الأخرى، تمام، لأنه أغلب على المشهورين من القراءة. وقوله من مثقال ذرة يعني من زينة نملة صغيرة، يحكى عن العرب خذ هذا فإنه أخف مثقالا من ذاك، أي أخف وزنا. شوف يا شباب، يعني من أعظم الأمور التي علمها لقمان ولده، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. شوف الوالد ماذا يعلم ولده، يعلمه أن الله يرى مطلع عليه وشاهد عليه مهما كان الشيء مهما كان غائبا. هذا هو الذي يعلمه الوالد ولده، هذا هو الذي يحرص عليه، انه يكلمه عن الله، لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، اقم الصلاه وامر المعروف واصبر على ما اصابك مثلا. يعني شوف يعلمه حتى يعلمه حسن الخلق، لا تصعر خدك للناس، هذا اعلى العلم، هذا اعلى العلم. ماشي. والذره واحده الذر، والذر صغار النمل، وذلك خبر عن أنه لا يخفى عليه جل جلاله أصغر الأشياء وإن خف في الوزن كل الخفة، ومقادير ذلك ومبلغه ولا أكبرها وإن عظم وثقل وزنه، وكم مبلغ ذلك. يقول تعالى ذكره لخلقه فليكن عملكم أيها الناس فيما يرضي ربكم عنكم فإنا شهود لأعمالكم لا يخفى علينا شيء منها ونحن محصوها ومجازوكم بها. واختلفت القراءة في قراءة قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فقرأ ذلك عامة القراءة بفتح الراء من أصغر وأكبر على أن معناها الخفض عطفا بالأصغر على الذرة ومن أكبر على الأصغر، ثم فتحت راؤهما لأنهما لا يجريان. وقرأ ذلك الإجراء اللي هو التنبيه، يعني اللي هو الصرف، بقول لك ممنوع من الصرف، يعني هو بيستعملها بلفظ الإجراء. وقرأ ذلك بعض الكوفيين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر رفعة، يعني ما قالش لا أصغرا أصغرا أصغر، لا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر رفعا، عطفا بذلك على معنى المثقال، لأن معناه الرفع، وذلك أن من لو ألغيت من الكلام لرفع المثقال، وكان الكلام حينئذ وما يجب عن ربك مثقال ذرة ولا أصغر من مثقال ذرة ولا أكبر، وذلك نحو قوله من خالق غير الله. هل من خالق غير الله تنفع، يعني هي موجودة في القراءة، أو هل من خالق غير الله وغير الله، لا في كمان قراءة يعني. وأول القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بالفتح على وجه الخفض والرد على الذرة. لاحظ يقول أولى بالصواب، هو لم يطر الأخرى، وكثير من الناس يخطئ في هذا الموضع فيتصور أنه رد الأخرى، لا ويقول أولاها بالصواب، لم ينهك عن الصلاة بها، إنه أحيانا يقول لا أستجيز الصلاة بهذا، لا ده أمر آخر، لما هنا يرجح لأن ذلك قراءة قراءة الأمصار وعليها عام قراءة، وهو الصح في العربية مخرجات، وإن كان الأخرى وجه معروف. نعم نفس الشيء. وقوله إلا في كتاب، يقول وما ذاك كله إلا في كتاب عند الله مبين عن حقيقة خبر الله لمن نظر فيه، أنه لا شيء كان أو يكون إلا وقد أحصاه الله جل ثناؤه فيه، وأنه لا يعجب عن الله علم شيء من خلقه حيث كان من سمائه وأرضه. وروى بإسناد عن عباس قوله وما يعجب عن ربك، يقول لا يغيب عنه. نعم. وعن مجاهد المسلم نفس الشيء. بارك الله فيكم. طب نقف هنا شباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإحنا موعدنا إن شاء الله الساعة 3:15. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.